Everything fell apart the moment I strayed from you. And each smile in every single sigh, every minute detail, traces of you are found there. Wherever you are, I'll find you. You're the one I turn to. Wherever you are, I'll find you. 'Cause you're the one I turn to. Wherever you be, you're the one my heart is too. I need you. زمان الغريب قليل السكن والليل الوحيد كثير الشجن وحيث تكون سوف آتي لأنك أنت اختيار حياتي وحيث تكون سوف آتي لأنك أنت اختيار حياتي وحيث تريد وجودي يجود فأنت كلامي عند سكاتي يا رجائي شفاه النار تنير ليالينا كأنك أنت ابتسام المطر وأنت جمال على بيت شعر يردد يا رجال.